الظاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، واهدنا لما تحب وترضى انك على كل شيء قدير. واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم، وصل على محمد واله. قال عليه السلام: باب في الكفاله، والكفالة تجب إن ضُلبت ممن عليه حق. يعني ما الحاكم إنه يكفل، لا في حد وقصاص، ما في كفالة. قال: إلا تبرعا ببدنه، لا إذا تبرع هو هذه عليها الحق، يزيد بها بكفيل. من غير طلب ولا سعبي. الكفالة في إحضار البدن، ما بالشيء يعني كفل، بس إحضار البدن، بس إحضاره. من نقول إحضاره؟ ما هو في نفس الأشي، في نفس الحد. قال: لا في حد وقصاص الا تبرعا بنفس البدن. يا اختي، ما هو كفاله في نفس القصاص وال يعني يكفل انه يحضر، هو ذي يتبرع يقول انا بكفل فلان انه يحضر. او قدر المجلس الحق، وش ما وانتهى، واجب الكفالة في الحقوق كلها إلا في الحدود. إيه، ها؟ ما هو ذا عندك، ما هو ذا عندك اللي تكفل ذا الحين، تكفل على القضية، لا كفالة بعد الثبوت. لا ذا الحين ما تثبت عليه حق وهب كثير. قال الغريم اشتي كثير انه يسلم، يلزم يلزم هب كثير. ما هو الرقم غير الكثير، يقول كثير حتى اذا هو في المال يطالب، يطالب به نفسه. او قدر المجلس، ولا كان الكفالة هي الحدود، قدر المجلس سهل منها. وش يحتاج قدر المجلس؟ قال: في حد القدر. قال مثل الحين هي قبل ما أكملها، أو قدر المجلس في حد القدر فيه كمن استحلف ثم ادعى بين. قال: معي بينه لكن ما هي حاضره، ورجع يطالبه بكفيل لما لما يجيب البين، كفيل بالوجه يعني بيقصه بالبدل، بيقصه يدعي عن بينه. لا، بيدعي انه بيقصه. قال: ها معي بينه تشهد اني ما. قالها وهي غايبة ما هي حاضرة، فيطلب منها ليه الغريم كفالة لما هي لما يحضر الشهود. ها؟ ايوه مجلس الحكم ما يحضر الشهود. ايوه راح يدور لها مجيب. قبل فترة لما يجيبها. وتصح بالمال عينا مضمونة، وتصح بالمال قال تصح الكفالة بنفس المال، يهب مال قابل تكون عينا. قال عينا مضمونة. ايه هاي عدال ما في يقضي بعد بعد الخمس بعد لزوم الحلق. هي عدال بعد الحكم، هي قبل الحكم. تسليمها الله، لكن العين مضمونة فيلزم تسليمها لا قيمتها. سلمها هي دي مقابلة لك، هي الكفالة. هذا مثل الرهن، مثل الرهن. ما يحضر. ليه؟ لا ما هي الا ما بلا انه يقبضها، ما هي الا بالكفاله. يعني لا قال انا مكفل لك الشعير. هي السياره، هي السياره لما ايوه سلم لها. هي مثل الرهن، ما بلا انها هي مثل الرهن. انا عبد الكفاله، ايش يطلب كفيل؟ قول كفيلي زي المال. زي المال. لا هم من الغريب ولا من هذي مهما. قال سواء كان عينا أو دينا، ها في المال عينا مضمونة أو دينا. ما بلا إذا هو دين ما هو موجود ذيك الساعة، فلازم أنه يسلم الذمة. ما بلاك شيء دين دين بالذمة. ما جعل قال بهب لك 100,000، ها 100,000 مقابل لما يسلم له حقه سافر، لكن واجب تسليمها. ما أداها هنا منقودة ولا هب له عين من إياك معين، فلا سافر. وبالخصم صح الكفالة بالخصم نفسه، بل على الشخص تحضيره هو سابق. قال ويكفي جزء منه مشاع، الضمان بالبدن نفسه، اضر نصه، نص ولا ربع ولا ثلث، بدي يلزم هرجع عليه يحضر. إذا كل بربع الرجال يحضر كله، محتاج يحضر كله. أو يطلقوا على الكل. الحين يقول إيش؟ راجح ولا جو بدوه اسم بيصبر يطلق على الكل. وتبرعا كذلك. يعني صح من انه يتبرع بلاش، لا يلزمها الحاكم بها. اذا تبرع بها يا وقديها يا وقدي لازم تبرع بالكفالة. البدن ولا الحق؟ الغير ولا هو ما يلزم. لا تجيب كفيل ليش؟ لا عن الحق ما علمني الحاكم هو تبرع. وشو؟ لا جيت كفيل يقبلني في حضوري، ها؟ لا في حضوري وما حد طالبني. هو تبرع. ما شاء الله. ما إذا بيقبل نفسه بيقبله من غير، ما علم في حاجة كفيل. ما هو مثل المال، ما بيشعر هو ما. هو يهب شخص يقبله. ولو عن ميت معتر لا يصح. يضمن واحد يحفر على ميت معتر اللي بيسووها لا ما قال، لا قال ما هم مصلي عليه، ما هم مصلي عليه لما يقضوا دين. قال واحد انا بقضي يا رسول بعد أبلغ ذا الكفالة ضمان. ها؟ في ضمان. لو لقى عده في ذمة الشخص لما يسلمه. أبلان قدو حق قدو حق مطالب بهذيك الشهر لا تعلم الله عليها ولا كيف كيف لا الحوالة بس هذي بتنتقل فرق بين الحوالة والكفالة نعم يقول لهم الله اتفقت اتفقت انا وياك احول لك من شديشة وقبلت انت الحوالة خلاص انتقلت منها ما بلا الكفالة ما الكفالة ما بتنتقل طبعاً لا فرق بين الحوالة والكفالة إذا ما بلا كفيل يقول أنا كفيل عليه حجة معنى أنه إذا ما سلم ليك الوقت بطالبوني لا هي مثل هاي دي عندك كفالة إذا قال قد بدي صلاة يعني قد تحولتها أنا إذا بدي في ذمتها لها ماذا اشتنهم ما هي هكذا انتقلت عندهم يطالبوهم الناس بها أبلا يشتون نحن قبل ندور لها ما لما جهالة فرق بين جهالة يعني هي في ماله تعالى وصلان خلاص ما على أبوهم ذا ولا كيف المال بينتقل ديونك بالمال إذا ما عشي ما يبي ذمته لا ما يخلصوا عليه إذا تحول هالشخص ما إذا تحولها خلاص أنت قلتين ولفظها تكفلت وأنا به زعيم ونحوهما ضمن وهو علي في المال إنها نقول ما فلان علي ها؟ هي كفى وهو علي في المال كذلك إذا قال هو علي إذا كان هدين وما سابر يقول وهو علي إذا وش دي كفالة وجه ما كان وهو علي ها؟ حوالي ما هي حوالي لا كفالة أنا طالب هناك بتل لا كفالة لكن إذا هي حوالة الحوالة يجيب لفظها ولا ما يفيدها آه. يقول علي ما قاعد يجي يطالبه يقولها ما بلا كفلته أحضره ولا أطالبه قال إذا الحق بها إذا قال علي إحضاره يجاوبته كفالة وجه ما عدا كفالة في المال وتصح معلقة يعني كفالة فلان من غد ولا بعد شهر ايه الكفالة عندك طلب كبير إذا كبر الكفالة طلبك يا بابا ايوه لك قال كفلت لك فلان وما هو قال مش جيد عنه لا بابا جو داري انه ما طلع عذر منه انه ايش جيد اول الواحد يهوها هو هاي هابليك هذي السرقة ما هو قلنا له هو ذا عندك ما هو ساب الله يقبله يقبله كذي ما هو كذا عندك يعني لا بد من قبول الله ايش صاحب الدين صاحب الحق ما يهب له أحد معطاه عشر ما يقبله وتصح معلقة مؤقتة عقد العقود لأنه مطالب هو إذا هو بطالب كبير يجي له بكبير المرضي يشتي وكذلك مؤقتة أنا ضامن لك شهر ها ولا سنة ومشروطة إذا جاء زيد والله إذا جاء ضامن لك شهر يعني إذا ما خلصك بعد الشهر أقول أنا أيوه أنا ضامن لك بعد الشهر لا أقول أنا ضامن لك تحضير فلان في ذي الشهر ما بعد ما علي حاجة وش يعني؟ يعني صحيح ما تقول لي أحصل أيوه في ذي الشهر أنا ملزم بتحضيرها أما بعد فلان وقت الشرد وقت عقد الكفالة قلنا تضمنها لك ذي الشهر بعد ما عليها أساعدها الضمانة الكفالة ولا كلها مشكوك ومشروطته كذلك إذا جاء فلان فقد كفل كيف؟ يبقى أنا ما عند الحاكم وش؟ وين طالبه؟ ما يحضره لما عند الحاكم والحاكم يحين لي ما يسقينه ولا يسبل له طريق خلاص إذا قد وصله هذا في كفالة الوجه ولو بمجهور يعني يصح يقيده شرط مجهول إذا نزل المطر ما داري ويحين بايق وش الفرق بين المعلقة والمحظورة؟ قال تصح معلقة ذاك ما هب فيها شرط ولا شيء قال إذا جاء القذف تكتفي الفلان قال إذا جاء زيت تكتفي الفلان ما بلا علقها بوقت يحصل علقها بالوقت الوقت ذاك بأي شيء ولو كان ذا المعلق بها المقيد بها مجهول يصح لا مؤجلة به ثم أجل مجهول ما هو ثابت لا أقول أنا كفيل له لما تحب الرياح ما داري وين ولا لما ينزل المطر ما سبب لذيها لأن أقتها في شيء مجهول قال يلغو الشرط بس الكفالة يتير ها يا حصاد حين لما الحصد دي بيأتي بعد الحصاد حين يدوسوا الحب لجل في الجل إلا أن يتعلق به غرض نحو كالدياس ونحوه يعني مثل حين يقول الحصاد يعني حين يجي لنا فأصبر إنه يجعل الكفالة علقها في آخر الوقت له مجهول لأن قطع غرض فيه لأن قد جه اشتي خلصها إذا جاء من الدياس فيها بعد الحصاد قال الرياح ونحوه فتصير حالة حالة فتصير حالة معنى أنك سفرت ثبتت يلغو الشر دي من ديك الساعة هو مسلسلة بس بالكفيل على كفيل كفيل عداد كفيل ولد لا ولا كلها كفيل كفلا عداد أنا كفيل على الكفيل ذا إذا ما عد وذي يجيب كفيل على لما يجي له واحد هو لما إذا هو عدد في حق ها لا هي ما بشتي إنه مثلا قد جه ما استفاد يا كلا قال ها وانا عليك كفيل بي لك كفيل جه معروف كفيل علي على الكفيل نفسه يصح يصح كل واحد يحضر ومشتركة يصح اثنين ولا ثلاثة فلا الواحد في حق فيطلب من شاء قال يطلب فيهم كلها عجيبة كيف فمسلسلة وبلدي هم كفلا ما بلا ذي الكفيل على الكفيل يعني ما تحقق من الأصل ما تحقق من الكفيل الثاني أنا بلا الكفيل ذي كفل لي كلهم كفلوا لك كلهم لا ما كفل الكفيل وكفل لك كلهم ما بلا أنه ما ساعدك الشخص وهو جاذب عليك كفيل الكفيل الثاني مثلا كلها فلا جمع لك غير هو فالمستلق له نفسها هبلي لي ذيك كفيل غير ما ناسبني قالوا كفيل لي قال ذيك هاونا كفيل عليه درست إذن هو ثبت كفيل لي غير ثاني كيف؟ أهله ما يحضر ذا دالحين أفرض أنه حق لك يبيل له كفيل لي في ديني ذيه ورجع ما ناسبني قالها ذيك كفيل علي كفيل علي ما هو لي دالحين كفيل الأول كفيل لي ورجع الحين ما راضيته هذا الشخص قالها ذيك كفيل علي إذن هو لي والثاني نفس الطريقة قال إيش هو إيش كفيل علي الوكيل الثاني إذن هو لي إذن نجمع كلهم لي لا الكفالة له من يكفل له وبيكفل لي إذن الكفالة كلها راجعة إلي هي راجعة إلي إذا اللي طالب أي واحد منهم وذيك إذا طالبته ما رضي تسلم رجعت على له كفيله فصل ويحبس حتى يفي هذيك تكفل به سواء وجهه ولا ما او يغرم ما الماء الذي هو كفيل به آخر ما يقبلوا الذي هم دارين لها. ما جاء الواحد يحرس. آه. يسوي أبو كفيل. كل واحد يحرس. ما جاء كل. ما عندنا كفيل لا واحد. أبو كفيل لا واحد جو عدد. ما كان بير باسج عبد العظيم إلا واحد جمع شيء. ما في يضمن عليه ما معه زراعه ما معه سياره ما معه شيء ما كل واحد انت تقدر ايش قال لي ها محمد يرجع على التاج ذي ولا يرجع كثير الوجه بما غرب عندهم البر قال لا يرجع كثير الوجه بما غرب إذا مثلا ألزموه سجنوه واحتاج غرامة فلا يروح يرجع على لي هذه كفلة قولها يا الله سلم لا لا غرم في السجن احتاج في السجن كذا واحتاج حق الرسامة واحتاج فلا يرجع على صاحب صاحب الحق هذه هو متكفل عليه. هو متبرع لكن له طلب التثبيت. انهم يثبتوا لا انه للتسليم. لا راح يسلم كذا من غير. ايوه اذا كتب يسلم يبدع ايش؟ يثبت ذاك ما عنده ويرجع يسلم. إذا قدوا بقى يسلم هو يبقى يقرأ ويدفع يطالب صاحب الحق بالتثبيت يقول ها جيب شهودك لك إذا يسلم يرجع يقول له ذا الحين أقول ها ما أنا قد سلمت لك ولا قد مدري ويش يرجع يقول الله الغريم قد سلم ولا قد سواه ولا قد يثبت هو قاعد يثبت عليه بلاه بالتسليم. الحق الغرامة ما بها يسلم قال لكن له طلب التثبيت بالحق من المكفر نفسه للتسليم لاجل يسلم ولا حبس ان تعذر اذا ما استطاع. إذا ما استطاع أنه يثبت بالحق فرجع ياش يسجنه هو لا يقدر يثبت من يسجنه لما يتحلل من هو لما يوفي لا ايش يخرب لا يجلس لما البادية من النهاية فيه عشتي انه ما هو لازم له ما له لازم له انه يعني ما هو لازم لزوم بحيث انه ما يسقط الحق اذا ما ثبت ما يسقط الحق لازم يحضر اذا ما حضره يحفظه لكن له طلب التنبيه يطلب منه يثبت على ذاك يحضر اه يدي يلزم لذاك النهي يطالب به قدر اذا تعذر التثبيت ما يلزم على ذاك يحجزه لك له يثبت لا ما هو الكفيل لا ما عليه حبس من عليها التثبيت والغريب قيل وأن يسترد العين قال إن سلم الأصل قال أن يسترد العين حيث هي باقية في يد المحصول إن سلم الأصل لا سلم الزلط فله يسترد العين. وش العين؟ عليها؟ ايه. رجع هو في مال، ايوه مال مقابل شيء. فلانه يستردها اذا سلم. قال ما يغرم، ما عليه ما يجي بالغرامه لل لا يرجع بالغرامه. وش هو كفيل فيه؟ يا هو كفيل فيه مال. قابله عين. العين عاد مع البالغ. ايه. قال له اني استرد مال. في سير هذا. قال اذا سلم الاصل. قال مختار المذهب انه لا يرجع بما دفع. وان سلم الاصل لانه سلم ذلك بحق. فالحين يشتي إذا سلم الأصل هو صاحب الدين اللي هو كفي العام المكفول عنه إذا سلم مع الله النهاية أن يسترد العين وأن صاحب القيل قال للكبير أن يستردها إذا الأصل هو ذي سلم هذه مقابل قابل الدين. يعني في معناها نشتي ان المذهب انه ما يلزم ما غرمه ما يلزم عليه. ما يلزم المكفل ايوه المكفل. ما يلزم انه يطالب به. ها؟ اذا قد سلم الاصل هو خلاص الاصل ذي سلم. خلاص. لا يغرم لا يغرم الاصل له للوكيل للكفيل هو كفيل الاصل هو ليش المكفول عنه ولا الكفيل هو قد الداعين فاذا ما يلزم ليش الاصل النهائي يرد لها العين ما يطالبه يردها يعني هو يجلاه نفسه قال ايه ان يسترد العين للكفيل ان يسترد العين ان سلم الاصل يستردها من ليش؟ من صاحب الحق من صاحب الدين قال حيث تكون باقية في يد المكفول والمختار المذهب انه لا يرجع بما دفع الله وان سلم الاصل لانه سلم ذلك بحق فاذا بدو يلزم ذلك فالحين إذا تسلمت عين مقابل الكفارة فقد ملك هذا مقابل له الدين إذا راح يتبرع على أصله ويسلم درست مع الذي يروح يطالب بالعين يقول ها هاتوها تسلم لكم بلا في سير حال المتبرع بدون حق عليها، ما قدر كفالة حق عليها، كأنه دفع عليها. يعني ما يبتي له ولا ريال؟ آه. بلاش إنه لا يطالب، ما يلزم يطالب له هو. أو إذا ما سلم راسه. ما سلم راسه، صبر. دين ذا بلد دين. ما لا يجي لشيء. المتبرع. ذاك كبير الوجه في وجه. في ما غرب. في ما غرب، كل ما غرب ما يرجع على الله. وكفي من المال في ما لزمه. قابل العين قال إذا دفع عين مقابل الدين فإذا دي مقابل حق. أرجع على بدو حق عليه لازم إذا الحق ثابت عليه فإذا حين قد قام ما فإذا هو أداها مقابل حق ثابت عليه فلا يلزم. لا يلزم للشيء. لا يلزم المفعول لا يلزم المفعول عنه. المفعول عنه. المفعول عنه. ما الضمان إلا من عندك، من الضمان لمن؟ خلا من أي؟ ما غريب، مفعول له. قلنا الضمان ما فيه لا من عنده، من النادي بيضمن. يضمن الكثير. إن أشتيه هنا ما يضمن، هو. صاحب القيل إيش إنه يستردها. هو الكثير أن يسترد العين حيث هي باقية من الأشياء. من المكفول له صاحب الدين. سلم الأصل. إذا سلم الأصل. المذهب لا. لا يرجع بما سلم. بما دفع لأنه حق عليه. أصل كده الثانية مثل المتبرع. حين يروح الأصل. إذا قد مثلا شل العين مقابل الدين من الكثير. فإذا قد مقابل الدين. قد ثبت خلاص. وراح يروح ذاك يسلم تسليمه ما هو تسليمه لصاحب الدين في تلك الحالة ما بده يضمن لذاك العين.